يا شيخ العشرين حديث هذه البخاري يعني خلت من الفائدة تكرارها بأسانيد موزونة، يعني ما في فائدة جديدة في موضوع التكرار، ليس هناك شيء زائد على الموضع الأول ولا حتى يعني تبويب أبدا الإسناد تقول لا طبعا تقول مختلف يعني معاني جديدة مستنبطة. نعم. فيها زيادة معاني يعني مستنبطة جديدة عن لا لا المتن والإسناد واحد في العشرين موضع، لا يختلف الموضع المكرر عن الموضع الأول إسناد ومتن مقدار عشرين، لكن طبعا يأتي بها الاستدلال وهو أتى بها ليستدل بها على موضع آخر غير موضع يستدل به، لكن هذه اتفقت في الإسناد والمتن. معناه البخاري رحمه الله عندما يكرر فهذه الآلاف من التكرار على كثرتها عندما يكرر لا يخلو المقام من فائدة إسنادية ومتنية، يعني فيه يعني كون من طريقة أخرى أو كون فيه ألفاظ زائدة على اللفظ الأول إلا في عشرين موضعا. الذي يقيل أنه على شرط الشيخين وعلى شرط واحد منهما يكون يعني لديهما يعني رجاله في الجمع والإقاد، يعني عند البخاري ومسلم أو عند أحدهما وبالطريقة التي كان عند واحد منهما، نفس الطريقة التي كان عندهما أو عند واحد منهما. تحريري والربع بلا تكبير. أقول العادون يختلفون. يختلفون في العد. يقول لما قال محمد بن يعقوب بن أخرم أنه ما فاتهم إلا اليتيم مع أن البخاري نفسه قال أن يعني أحفظ مئة سنة قال ما تركت من حديث أكثر. البخاري نفسه يقول ما تركت من الصحيح أكثر مما أتركت. نفس البخاري يقول هالكلام هذا. إذا يناقض كلام محمد بن عبد الله هذا يناقض الكلام هذا. نفسه يقول البخاري يقول يقول تركت من الصحيح أكثر. ثم محمد بن عبد الله يقول يعني فوت لا يسيرة. مع أن البخاري نفسه يقول أنه أكثر اللي تركه. قال مراده محمول يعني مراد نقل على ما كان في قمة الصحيح اللي في أعلى الدرجة. الغريب إذا كان جمع طرح واحد صحابي واحد ثم روي صوره عن الهابع واحد وهذا هذا قال غريب. التفقيق بالأحباب من الصادق أنه تحديد كان شيء محاولا هو المحدد المصرفة المحدد لكن لا يقال أن فاتهم النزر بس فاتهم شيء كثير يعني مجمع الزوائد هذا زاد على الكتب الستة وهو عدة مجلدات طبعا فيه صحيح وفيه حسن وفيه ضعيف لكن فيه من الصحيح شيء كثير جدا مش النزر. يا شيخ بالنسبة للأحاديث الستة الكتب الستة متعلقة بالأحكام الشرعية عملية العبادات يعني وغيرها يعني ألا إذا حملنا عن عبارة النووي أو استفدنا منها يعني مقصودة يعني مثل الأحكام العملية فأن يعني تكون موجودة في الستة لا لا لا هو الآن مقصود إحصاء الحديث مقصود إحصاء الحديث صحيح مش بالأحكام بالنسبة لهذه المقولة الآن الأحكام العملية في العبادات وغيرها مقصودة بالحاجة أن الستة يعني لا يأخذ غالبا عن الستة هذه المقولة صحيحة يعني فلان فلان فلان طبعا لا شك اشتملت على شيء كثير جدا يعني في الاحكام وفي غير الاحكام طبعا انفرد او خرج عنها Thank you. Thank you.